لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجهاد والسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. قال: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. قال: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قال: عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. فهذا ابتداء فيه إشارة، هذا التبويب فيه إشارة لمسألة غير مسألة القسمة، غير مسألة القسمة بين يعني الغانمين، وهي تبويب. لو أنكم لمحتم في التبويب: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. أيوة، من حضر الواقعة، أما من لم يحضرها فليس له في الإيش، في الغنيمة، ليس له في الغنيمة. ولو أدرك الجيش بعد المعركة فليس له في الغنيمة، وهذا يأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى في الباب الذي بعده. قال: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. وذكر ابن عمر رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قوله قسم في النفل، يعني قول ابن عمر قسم في النفل، هنا قوله النفل يعني راجع إلى المعنى اللغوي أكثر منه التحقيق الشرعي، أكثر منه التحقيق الشرعي. وإلا ففي اللغة كما سبق النفل هو ماذا؟ الزيادة والعطية. النفل هو الزيادة والعطية، نفلته كذا، أعطيته كذا، زدته كذا. فالنفل في اللغة هو الزيادة والعطية، ويعبر عن الغنائم كذلك بالنفل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال. فالمقصود بها هنا الغنائم، بخلاف ما سبق في أول باب في هذا الكتاب وهو باب الأنفال، كان يعنى بذلك السهم الزائد على الغنيمة. تذكرون السهم الزائد على الغنيمة يسمى نفلا، أما هنا فالمقصود بالنفل ماذا؟ الغنيمة كلها، الغنيمة كلها. نعم. قال: قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. كيفية قسمة الغنيمة، هذا الحديث يفسرها: قسم للفرس سهمين، وللرجل أو للراجل كما في رواية سهما. يبقى لو أن إنسانا معه فرس كم سيأخذ؟ ثلاثة أسهم. لو أن إنسانا معه فرس سيأخذ ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهم له هو، وسهم له هو. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور أهل العلم على ما ذكرنا، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك، وقال: لا، بل للرجل إذا كان معه فرس له سهمان، وهذا هو مفهوم الحديث، قسم في النفل للفرس سهمين، يعني الفرس ومن معه سهمين، وللراجل اللي هو الماشي الذي ليس معه فرس له سهم. وهذا فيه نظر ويعني مردود في الحقيقة بالأدلة الأخرى، مردود بالأدلة الأخرى. الأدلة الأخرى التي تدل على خلاف يعني قول أبي حنيفة وترجيح قول الجمهور، يعني أن الذي جاء بفرس يكون له كم؟ ثلاثة أسهم، سهمين للفرس وسهم له. جاء الدليل على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. هذا حديث صحيح، بل جاء في الحديث سهم له وسهمان لفرسه، سهم له وسهمان لفرسه. وفي لفظ متفق عليه، يعني في لفظ رواه الشيخان، أسهم للفرس سهمين وللرجل سهما، فهذا يدل على أن الفرس له سهمان والفارس الذي عليه له سهم. إذا مجموع ما يأخذه صاحب الفرس ثلاثة أسهم، والذي يأخذه الراجل اللي هو المشاة المتحرك على الأرض له سهم. يعني لو الغنائم مثلا 100 سهم والفرسان مثلا يعني 20 إنسان، الناس آسف 20 إنسان، 20 إنسانا معهم مثلا 10 أفرس، 10 أفرس، يبقى ابتداء كده 10 أفرس هياخدوا كم؟ هياخدوا 3 أسهم. يعني نقسمها بقى احنا على كم سهم بقى؟ 3 في 10 ب30، وعندنا 10 راجلين يبقوا كم؟ 40. يبقى 100 على 40، يبقى 100 على 40، يبقى ده السهم. نجيبها بطريقة حسابية منضبطة شوية، 120 سهم، الزكاة طلعت 120 سهم، وهم 20 مقاتل، بين 20 10 معهم أفرس، يبقى احنا نقسم 120 دول على كم سهم؟ على 40 سهم. انا بليت في الرياضة خالص، انتم مش عارفين مش كده؟ على 40 سهم، بحيث ان 10 أفرس في كل فارس له، في كل فرس له قد ايه؟ 3 أسهم، والراجل له سهم 120 على 40، يبقى كل واحد 3. يبقى على كده الراجل هياخد كام؟ 3 أسهم في الغنيمة، والفارس هياخد كام؟ 9، هياخد 9. ما هي الحكمة التي من أجلها جعل الفرس له سهمان فضلا عن الفارس الذي يركبه؟ الحكمة كما قال العلماء أن الفرس يحتاج إلى مؤونة من طعام وشراب وخدمة ورعاية، فضلا عن أن الفرس له في نفوس الأعداء خوف وهيبة، ويلقي في نفوس الأعداء الزعر والخوف والهيبة. وكذلك الفارس لما جاء بفرسه خرج به ماله في سبيل الله، فيكافأ على ذلك بأن يكون للفرس سهمين وله هو سهم، فيكون مجموع ذلك 3 أسهم للفارس وفرسه. طيب مسألة، ماذا لو جاء إنسان بأكثر من فرس؟ ماذا لو جاء إنسان بأكثر من فرس؟ واحد جاي وجايب معاه فرسين 5 10، هل يسهم للأفرس كلها أم أنه لا يسهم إلا لفرس واحد؟ الجواب أن جمهور أهل العلم، هذا هو الصحيح، على أنه لا يسهم إلا لفرس واحد، لا يسهم إلا لفرس واحد، أولا للدليل، ثانيا بيان هذا من حيث المفهوم والعقل يدل عليه. أما الدليل فهو ما رواه الشافعي رحمه الله تعالى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي للزبير إلا لفرس، وكان معه يوم حنين أفراس، في رواية 10 أفراس، كان معه 10 أفراس يوم حنين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه إلا لفرس واحد. فهذا الحديث يستدل به الجمهور على ذلك. طيب علة هذا الحكم ماذا؟ أن القتال لا يتم إلا بفرس. هو الفارس هيركب 10؟ يعني لما يجيب 10 أفرس وهو جايبهم وجاي، هيركبهم 10 ويقاتل ولا هيركب واحد؟ هيركب واحد فقط، والتسعة التانين هيعمل فيهم ايه؟ هيجنبهم القتال، سوف يجنبهم القتال. واحد جايب 10 أفرس لنفسه بحيث انه يعمل ايه؟ ممكن اول المعركة الصبح يركب فرس، ويجي الظهر يرجع يروح رابط الفرس ده وياخد واحد تاني ويدخل بيه المعركة. يبقى هو القتال كله بيتم بايه؟ بفرس واحد، وعليه فلا يسهم الا ليه؟ لفرس واحد. بخلاف مسألة اخرى بقى، ماذا لو جاء بعشرة افرس فاعطى كل رجل من اخوانه فرسا؟ لا، دي مسألة خلاص منتهية بان العبرة بالمقاتل الذي يقود الفرس. فاذا كان هناك 10 يقودون هذه الافرس فهذا لا بأس به. وكان احيانا في بعض الحروب كان يحدث ذلك، كان احيانا الرجل يصحب الفرس لاخيه ويقتسم في الغنيمة، ويقتسم فيه الغنيمة، وده جائز ومشروع ان هو ياخد معاه فرس زيادة واخوه يركبه ويقتسم في الايش؟ في الغنيمة. فهذا رزق اعطاه الله للمؤمنين للغنيمة. ولذلك حتى من اسمائه كما سبق النفل، النفل والزيادة والايه؟ والعطية، هذه عطية من الله سبحانه وتعالى. إذا نخلص من هذا الباب أن العلماء اتفقوا على أن الراجل له إيش؟ سهم. ده باتفاق العلماء، الراجل له سهم. أما الفارس فجمهور أهل العلم هو الصحيح على أن له 3 أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، سهمان لفرسه وسهم له. نعم. ثم قال: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. قال: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. قال: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. قال: فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. قال: فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. قال: فأمده الله بالملائكة. قال: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. فأيضا هذا التبويب أيضا فيه إشارات لمسائل: باب الإمداد بالملائكة، وفيه إشارة إلى مسألة الإمداد عموما. فقد يكون الإمداد بالملائكة من الله عز وجل، وقد يكون الإمداد بالمؤمنين من الله عز وجل ثم بالمؤمنين أنفسهم، فيكون الجيش ربما في معركة فيلحق به مدد، يلحق به مدد، والمدد هو المساعدة، المدد هي المساعدة والعون، يمدكم الله يعني يعينكم ويساعدكم، فالمدد هو المساعدة. فالجيش أحيانا يصل إلى أرض المعركة ثم يعرض أمر في المعركة، فربما يطالب قائد الجيش من الأمير أو يطلب من الأمير مددا فيرسل إليه المدد، يرسل إليه أعداد من الجند ونحو ذلك. فهذه مسألة المدد والتي أشرنا إليها في الباب السابق، وهنا نقف عليها، وهي حكم المدد، حكم المدد بالنسبة للغنيمة. يعني هل المدد لهم في الغنيمة مطلقا أم أنه ليس لهم في الغنيمة إلا إذا حضروا الوقعة؟ الجواب أن المدد لا يستحقون الغنيمة إلا إذا حضروا المعركة، إلا إذا حضروا المعركة. أما إذا انتهت المعركة وغنم الجيش ثم جاء المدد بعد أن غنم الجيش فلا يستحق المدد على ذلك شيء، لا يستحق المدد على ذلك شيء. وعليه فإذا حضر المدد أثناء المعركة فإنهم يشاركون الجيش في الغنيمة. وقد يقول قائل طيب ما نص المعركة فات أو نحو ذلك، لا يعني يؤثر هذا، وإلا قد يكون النصر في آخر الساعات ويكون سبب النصر بفضل الله تعالى ثم بهذا المدد الذي جاء وحدث فيكون به النصر، ولذلك فهم شركاء في الغنيمة إذا وصلوا أثناء المعركة. أين؟ قال باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. وقد أمد الله تعالى المؤمنين بالملائكة في غزوة بدر كما هو ظاهر في الحديث. طيب هذا أيضا الأمر هل هو مختص بهذه المعركة أم بزمن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وحده أم أنه يعم؟ فهذه المسألة أنه لا يوجد دليل على حصره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد ما يدل على أن الإمداد بالملائكة محصور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان، ابتداء لعدم وجود الدليل على الحصر، ثم التجربة في الأرض وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فيها ذلك. فإن كثيرا من أحوال المسلمين في المعارك بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدث فيها من الأحوال ما يدل على حصول مدد من الملائكة، ما يدل على حصول مدد وإعانة من الله عز وجل بالملائكة، والأحداث على ذلك كثيرة، ولعل من أشهرها في العصور الحديثة هذه ما يرويه كثير من يعني الإخوة المقاتلين والمجاهدين الذين كانوا يقاتلون الروس أيام أفغانستان الأولى، أيام ما كان الروس يغزون أفغانستان وكانت معركة فعلا إيمان وكفر واضحة. ففي هذه المعارك حدث يعني كثير من المشاهد حكاها كثير من المجاهدين، كلها في الحقيقة تدل على مدد من الله سبحانه وتعالى بالملائكة والكرامات ونحو ذلك الكثير التي ظهرت في ذلك، فضلا عن ما كان يعني في معارك المسلمين في كل زمان، أما كان معارك المسلمين في كل زمان. قال وإباحة الغنائم، يعني وهذا الحديث أيضا فيه الدليل على إباحة الغنائم، وإن كان قد تقدم قبل ذلك ما يدل على هذه المسألة. قال عن عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا. هذا الحديث فيه النص على أنهم 319، في بعض الأحاديث 314، بعض الأحاديث 313، فهو يدور بين هذا وذاك. قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، يعني 3 أضعاف أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أشفق النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ولا سيما وأن الأمر في حرج من أكثر من جهة وليس العدد فقط. أما العدد فهم يفوقون، أي الكفار يفوقون المسلمين 3 أضعاف. ثم المؤنة والعدة والسلاح، هذا أيضا يفوقون فيه المسلمين. لم يكن مع المسلمين يوم بدر إلا فرس واحد فيما أذكر، مش متذكر فرس أو 2، فرس الزبير والمقداد. أيوة تمام، الزبير والمقداد دول اللي كان معاهم يعني فرس يعني خيل يوم بدر. أما المشركون فكان معهم أعداد كبيرة من العدة والعتاد والمؤنة وكل أسباب الحرب في الحقيقة، بخلاف المسلمين ما كان يعني يظنون أنها حرب، كانوا خارجين لساعات وراجعين، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال: فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. استقبل القبلة، فيه دليل كما قال العلماء على استحباب استقبال القبلة في الدعاء. قال: فاستقبل القبلة ثم مد يديه، وفيه دليل على كذلك استحباب رفع اليدين في الدعاء، خلافا لمن احتج بحديث أنس رضي الله عنه الذي قال فيه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو إلا في يوم الاستسقاء. فهذا الحديث فيه تأويل، وهو أن أنسا رضي الله عنه يقصد به ما رأيته رافعا هذا الرفع بهذه الطريقة، إنما كانت طريقته المعتادة أن تكون أكف يديه إلى السماء، أما في يوم الاستسقاء كان الظهور يديه هي التي إلى السماء، ولذلك كان أنس يثبت حالة فعلا لم تسبق. أما رفع اليدين فمتواتر، فقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في مواضع الدعاء الكثيرة. قال: ثم مد يديه فجعل يهتف بربه. يهتف يعني يشتد في الدعاء بصوت، يشتد في الدعاء بصوت، وهو عكس المناجاة، فالمناجاة دعاء بصوت خفيض لا يسمعه أحد، أما الهتاف والمناشدة فهو بصوت مسموع. قال: فجعل يهتف، وفيه ومنه أخذ العلماء جواز رفع الصوت في الدعاء، لكن ينتبه للتفريق بين رفع الصوت والصراخ، فهذا اعتداء في الدعاء، الصراخ ده اعتداء في الدعاء، ولذلك يفرق بين رفع الصوت والصراخ. نعم. فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، آت ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني. ما هو الوعد؟ ها؟ ده كلام عام، لا هنا في تحقيق. أيوة، جزاك الله خيرا، أن الله وعده إحدى الطائفتين، إما العير وإما الإيش وإما النفير، إما العير وإما الجيش. الله وعده إحدى الطائفتين، القريش كان لها طائفتين، الطائفة الأولى اللي هي كانت الإيش القافلة، العير، عير التجارة التي خرج إليها أصلا، فلما يعني فرت العير لم يبقى إلا الإيش إلا الجيش، وعليه هذا يدل على أنه منتصر أم لا؟ بلا شك، لأن الله وعده إحدى الطائفتين. فهو قال لأصحابه رضي صلوات الله وسلامه عليه ليلة المعركة، قال إن الله وعدني إحدى الطائفتين. طب العيرة مشت، يبقى فضل ليش الجيش، يبقى هينتصر هينتصر. ولذلك العلماء يقولون في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا واشتداده في الدعاء، حتى أنه يهتف مناشدا ربه، يقولون قد يقول هنا قائل كيف هو يهتف ويناشد في الوقت الذي هو على ثقة بوعد الله أن الله سينصره، كيف هذا؟ أو يعني ما الجواب على هذا؟ العلماء يقولون إن ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم مع ثقته أنه منتصر ليرى ذلك أصحابه، فيلقي الله في قلوبهم معاني الرجاء والقوة والثقة في نصر الله واللجوء إلى الله والتضرع إلى الله، تعليم تربية بيربي أصحابه صلى الله عليه وسلم أن يشوفوا، مع أنه واثق أنه هينجح، ما قالش بقى زي حالتنا احنا خلاص أنا ضامن النتيجة في أمر هو يضمنه يعني، لا أبدا، ده هو مع ضمانه للنتيجة صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ظل الليل كله ماذا طول الليل يدعو ويصلي، مع أنه عارف أنه بكرة ناجح ناجح، مش كده؟ التيار الإسلامي في مصر لما نجح، أول ما نجح في الانتخابات بعد كده بقى يعملوا إيه؟ كل التيار الإسلامي خلاص ثقة عالية جدا، وأصبحوا خلاص مسألة التضرع والانكسار واللجوء وكيت ونحو ذلك، خلاص كله بيعتمد على إيه؟ على القوة المادية، إحنا قوتنا العادية، حتى يخرج إنسان منهم ويقول لو أننا نزلنا في الانتخابات حجرا أو جيفة لنجحت. انظر إلى الغرور والعياذ بالله، ويعني الجهل الشنيع جدا والعياذ بالله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يثق في نصر الله، ربنا وعد إحدى الطائفتين ومنتصر منتصر بكر خلاص، ويبيت الليل كله لا ينام، كل الجيش نام ليلة بدر دي، كل الجيش نام، وده من رحمة الله تعالى انه ألقى عليهم النعاس ناموا، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بات تحت الشجرة يدعو ويتضرع ويصلي، سبحان الله. والله يا اخوانا المشهد ده لوحده ده عايز كده وقفة طويلة معاه، والله كيف انه هو عارف انه بكرة خلاص ده منتصر. ده على رأي الشيخ كشك رحمة الله عليه زمان، كنت سمعته في شريط بيتكلم عن غزوة بدر، بيقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة بيوم جاب المسطرة وجاب لهم الخريطة على الارض وقعد يرسم وقسم الملعب، انا اسف في التعبير يعني، ده تعبير الشيخ يعني رحمة الله عليه، قسم الملعب وقال لهم الحتة دي هيموت فيها فلان والحتة دي هيموت فيها فلان ودي هيموت فيها فلان، وفعلا ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مصارع القوم، وقعد يشير النبي صلى الله عليه وسلم لمصارع فلان، وهذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، ومع ذلك يبيت الليل كله يصلي ويدعو ويتضرع، سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يغفر لنا ويعفو عنا. قال فجعل يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. تضرع يعني على أعلى درجات الانكسار، على أعلى درجات الانكسار، انكسار على أعلى درجاته، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض. إحنا يا رب إحنا اللي بنعبدك في الأرض، ما فيش غيرنا، لو إحنا هلكنا هيتبقى الأرض كلها كفار، هذا محصلة يعني العبارة. وعليه العلماء قالوا لا يجوز لأحد أن يدعو بمثل هذا الدعاء يقصد فئته، إنما هذا الدعاء كان محصورا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ابتداء لأنهم بالفعل لم يكن على وجه الأرض مؤمنون غيرهم، ثم هم قد أوحى الله إلى نبيهم أنهم هم فعلا أهل الإسلام الذين إذا هلكوا ضاع الإسلام. أما أن يجي أي حد معتكف في ميدان ولا معتصم ولا مش عارف إيه ويقعد يدعي ويقول لك اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض. يعني انتوا بس اللي مؤمنين وكل الناس التانية كفار؟ هذا شيء في الحقيقة يدل على جهل شديد جدا. نعم. قال فقال اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة. قال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه. التزمه من ورائه، سبحان الله. حاول تتأمل هذا المشهد أيضا، حط المنكب على النبي صلى الله عليه وسلم كده والتزمه من ورائه. انظر إلى عظيم إشفاق أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم من ظهره هكذا. قال وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك لربك فإنه سينجز لك ما وعدك. أبو بكر كما يقول العلماء في موطن، والنبي صلى الله عليه وسلم في موطن، النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الخوف تغليبا، يعني يغلب موطن الخوف، وأبو بكر يغلب موطن الإيش؟ الرجاء. وكلاهما يعني ركنيه، يعني العبادة الصحيحة. لكن العلماء أيضا تكلموا، هل تغليب النبي صلى الله عليه وسلم الخوف هنا هو أنسب، أم تغليب أبي بكر للرجاء أنسب؟ فبلا شك أن تغليب الخوف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو أنسب وهو الأفضل وهو الأتم وهو الأكمل في هذا الموضع، سبحان الله العظيم. كل ده وانت مستحضر كده إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه بكرة هينتصر، ومع ذلك كل هذا الخوف. يعني لو ناس تانيين ممكن العكس هو اللي هيتقلب، مش كده؟ الناس هي اللي هتبقى خايفة ومغلبين جانب الخوف، وهو اللي هيبقى مغلب جانب الإيش؟ الرجاء، لأنه عنده ثقة أن بكرة منتصر منتصر. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عظيم تواضعه لربه وانكساره وخوفه، فإنه صلى الله عليه وسلم يكون على هذا الحال. قال فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إذ تستغيثون ربكم، مع أنه اللي كان أكثر استغاثة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله كريم أكرمهم بسؤال بعضهم ربما، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعني يستغيث طوال الليل، أو أن هذا عائد إلى تعظيم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل للأمة كلها. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، يعني منزل عون لكم، بألف من الملائكة مردفين. مردفين، المترادف هو المتتابع، يعني متتابعين متتابعين لا ينقطعون حتى يتم النصر. وهذا الذي حدث، صارت الملائكة ما إن بدأت المعركة واشتدت حتى نزلت الملائكة وظلت في نزول متتابع حتى كان النصر. قال فأمده الله بالملائكة، فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس، ده طبعا التصرف المختصر يعني، وإلا عند مسلم رحمه الله تعالى ده طريق آخر، ده طريق آخر عند مسلم يشير إليه الإشارة المعروفة في الطريق الجديد، يقول حاء وبعدين يذكر الطريق الآخر. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. قال فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. قال فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل حدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، واحد من المسلمين بيطارد واحد من المشركين في معركة بدر والمشرك بيفر منه، قال إذ سمع ضربة بالصوت فوقه، يعني صوت قريب يعني منه، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. هو مش شايف الحقيقة الفارس ولا شايف خيل، لكن هي الملائكة. وصوت الفارس، الفارس اللي هو الذي هو ملك من الملائكة، وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. أقدم حيزوم يعني أقدم على الهجوم يا حيزوم. حيزوم هذا اسم فرس الملك، اسم لفرس الملك. نعم. قال فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. الصحابي رضي الله عنه بيجري وراء الراجل اللي هو المشرك عشان يدركه، فجأة لقاه وقع في الأرض مستلقي، وصوت الصوت سمعه فقط. وإذا بهذا المشرك، قال فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه. خطم أنفه يعني الخطم العلامة، يعني أثر الضرب على وجهه وأنفه. وشق وجهه كضربة الصوت، ولذلك هذه الضربة جعلت الرجل يقع في الأرض ولا يقدر على المقاومة. قال فاخضر ذلك أجمع، يعني أثر الضرب يعني. فجاء الأنصاري فحدث بذلك، إنه جاء بأسير بعد ذلك فحدث بذلك. في بعض الروايات قال اسكت فهذا مدد من الله عز وجل، إنه جاي بيقول أنا أثرت هذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مدد من السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة ما انتهت، معركة بدر، قيدوا الأسرى 70 من المشركين، وجمع أصحابه أو بعض أصحابه على رأسهم أبي بكر وعمر. فقال لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى، ما رأيكم؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، عقيل ده أخوه، عقيل ابن أبي طالب، فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، صناديد قريش يعني، دول قادة قريش. قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، وهو ماذا؟ وهو أن يأخذ الفدية، أن يأخذ الفدية. أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، دول قرايبنا كلهم وأبناء عمومة وقرابات، لأن قريش كلها بطون وقرابات، فإحنا نسيبهم من هذا الباب، وفي نفس الوقت ناخذ المال الفدية ده نستعين به على يعني إن إحنا تحضير جيش قوي ونجيب سلاح نعمل نسوي. نعم. قال فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت، ولم يهوى ما قلت. قال فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني من أي شيء تبكي؟ أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. عمر رضي الله عنه يعني في الحقيقة ضرب مثل رائع جدا في هذه العبارة بخلق المسلم مع أخيه المسلم، مع أخيه المسلم. انظر إلى المشاركة حتى فيما لا أعلم له سببا، فيما لا أعلم له سببا. انظر إلى حال عمر وحالنا، نسأل الله العفو والعافية. إننا نعلم أحوال كثير من إخواننا ولا نبالي بهم، فما بالك عمر لا يعلم، يقول حتى وإن لم أدري ما السبب سأبكي مثلكما، سأكون على حالكما حتى أشارككما ما أنتما فيه من الحزن، والتي يسميها يعني الأدباء الناس المعاصرين يقولون المشاركة الوجدانية، يعني أنا معكم في أي صورة من الصور. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي، أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فهذه العبارة الشاهد منها كلها هو ما نزل من القرآن في آخرها، وهو قول الله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأحل الله لهم الغنائم، وكانت هذه أول غنائم للمسلمين، أحلها الله سبحانه وتعالى لهم وأحلها لهم بعد ذلك. أما بالنسبة لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم عوتب في أخذه الفداء، وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. العذاب لا يكون إلا على ذنب، العذاب لا يكون إلا على ذنب، والذنب لا يكون إلا شيئا محرما. ولذلك العلماء هنا تكلموا كلام كثير حول هذه العبارة: هل ارتكب الصحابة شيئا محرما وعليه استحق هذا؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. فالجواب على ذلك باتفاق العلماء أنهم ما ارتكبوا ذنبا رضي الله عنه، إنما هم استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا في ذلك وقالوا رأيا وقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكبوا ذنبا. فكيف يكون هو توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي عذابهم؟ فكثير من العلماء مال إلى أن هذا يقصد به أنه عرض علي عذابهم إن كانوا يريدون الدنيا، وأن هذا إنذار لهم ألا يجعلوا الدنيا هي همهم حتى ولو كان ذلك في أمر الغنيم. وإلا فالله تعالى عاتبهم بعد ذلك، قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ولذلك إياكم أن تكونوا في اجتهادكم هذا قد أردتم به الدنيا، المال ونحو ذلك، وليس مجرد تأليف قلوب الكفار ونحو ذلك، والله أعلم. إذن هذا الحديث يعني يؤخذ منه جواز الإمداد، وكذلك جواز وجود الإمداد من الملائكة، وكذلك أيضا فيه دليل على إباحة الغنائم. ظاهر الكلام أنه استشار مجموعة من الصحابة، لكن كان المتكلم ربما هو أبو بكر وعمر. ثم قال: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد

المهم اجيب حد يقعد قدامي وخلاص. فكانت الوقت ده القصة اللي يجيب بقى ناس ايه هي طالبان واحلى ناس طالبان ومش عارف ايه واسامة بن لادن رضي الله عنه وارضاه وكذا. لا انسى هذه العبارة، كان اذا ذكر حديث ثمامة ابن اثال، انا ما اعرفش حكاية ان اليمامة دي في الرياض الا منه هو، اذا ذكر حديث ثمامة ابن اثال هذا كان يقول هذه العبارة تقريبا. انا اقولها لكم دلوقتي ان الرياض دي هي اليمام. انتوا عارفين دي اللي قاعد فيها مين بقى؟ اللي قاعد فيها فهد. فهد قاعد مطرح مسيلمة الكذاب، كان يقول كده، فهد قاعد مطرح مسيلمة الكذاب ويضحك، يعني عايز يشبه فهد بايه؟ بمسيلمة الكذاب. بعد شهرين ثلاثة بقى مبارك امير الايه؟ امير المؤمنين، والقصة اتغيرت والدنيا اتغيرت وكل حاجة اتغيرت، مفيش مشاكل. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ وفي قوله فربطوه بسارية من سواري المسجد فيه دليل على جواز إدخال الكافر المسجد، فيه دليل على جواز إدخال الكافر المسجد. لكن الإمام الشافعي وضع قيد وهو في الحقيقة يعني مهم جدا، وهو الإذن، إذن المسلمين أو إذن مسلم من المسلمين معتبر، مش إن الكافر هو ماشي في الشارع كده يلاقي مسجد يروح داخل وخلاص، لا، يأذن له المسلمون في ذلك، يأذن له المسلمون في ذلك. وإن كان بعض العلماء منع ذلك، الإمام مالك رحمه الله تعالى منع، قال: لا يدخل الكافر أبدا المسجد أبدا، واستدل بقول الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. لكن هذا في الحقيقة يعني يرد عليه بأن هذا مخصوص بالإيش؟ ها؟ بالمسجد الحرام، هذا مخصوص بالمسجد الحرام. ويرد كذلك بالحديث، ففيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الكافر المسجد وربطوا في سارية المسجد. والحكمة من ربط النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة في سارية المسجد، السارية اللي هو العمود ده، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ربطوا في عمود من عمدان المسجد مثلا الخلفية ولا حاجة، وكل يوم يقدم له أكل وهو مربوط، يأكل وهو مربوط، والنبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يأتي ويقول: ما يعني ما عندك يا ثمامة؟ يسأله. العلماء يقولون الحكمة في ذلك في ربطه في المسجد ولم يجعله مثلا في سجن أو نحو ذلك، تأليفا لقلبه، فإنه إذا رأى المسلمين يصلون ورآهم وهم يتهجدون ويدعون ويأتون الفجر ويأتون العشاء والصبح والظهر، يرى هذه الصورة فعند ذلك يحب الإسلام. وهذا الذي حدث بالفعل، لما ربط ثمامة في سارية المسجد أحب الإسلام ودخل في الإيه؟ في الإسلام. دلوقتي إحنا لو جبنا واحد، نسأل الله العفو والعافية، واحد مش مسلم ما ربطناهوش ولا حاجة، وقعدناه في حتى في قصر وقلنا له اتفرج على المسلمين بس، إيه اللي هيحصل؟ هيولي مدبرا ولا يعقب، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن أحوالنا لا ترضي في الحقيقة يعني أن تكون أحوال المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير. وثمامة كان واضح أنه في حكمة عالية جدا، ولما لا وهو سيد قومه، ده كان سيد بني حنيفة، سيد قومه، والعرب سبحان الله العظيم يعني السادة في العرب أو العرب عموما لهم خصال يعني يسبقون بها العالمين، سادات العرب كان عندهم تميز عالي جدا في الحكمة، تجد الواحد منهم لا بيعرف يقرأ ممكن ولا يكتب، لكن عنده حكمة وعنده يعني قوة تفكير وعقل ورشد ونحو ذلك، وعندهم مبادئ وكذا، سبحان الله العظيم. فانظر هو مربوط ومتكتف، وده سيد قومه. لو واحد أرعم بقى من مثلا من الناس، يجي له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اللي هو العدو بتاعه بقى، يقول له: ما بك يا ثمامة؟ يقول له: ما بك، ويروح شتمه. ثوري، راجل ثوري برضه، عشان يطلع في الفيس وهو بيشتم الايه؟ الناس اللي هم مخلفينه ونحو ذلك ونحو ذلك. فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير صلى الله عليه وسلم، عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. سبحان الله، التلاتة كده سبحان الله، حاجة يقعد 10 أيام واحد يقعد يرصهم كده عشان يفهمهم، بس الراجل ده بيقولهم تلقائيا كده. قال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم. قال العلماء يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنت إن قتلتني يكون لك في التاريخ ذكر. لماذا؟ تقتل ذا دم، أنا من الفضلاء، أنا يعني لست من همال وضعاف الناس، إنك تقتلني ما يكونش هيكون لي ذكر ولا غيره، ولا هيكون أنت ليك ذكر أبدا. إن تقتل تقتل ذا دم، أنت تقتل رجل له مكانة عالية جدا في العرب، فلما هتقتله هيزاع هذا الأمر في العرب كله. فهو بيقول له يعني أنت لو عايز تقتلني ثأرا فعلا يبقى هتاخد حقك، إنما لو أنت بتقتل واحد ليس له قيمة ما أحد يعني يهتم بهذا الأمر، إن تقتل تقتل ذا دم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. أما قوله وإن تنعم تنعم على شاكر، فهذا أيضا فيه بيان حسن عقله ورجاحته وحكمته، فإنه لم يحمله ذلك على العصبية والرد مثلا السيء ونحو ذلك، فإنه يقول له وإن تنعم تنعم على شاكر، أنا أكون لك شاكرا إن أنت يعني أنعمت ويعني مننت وتركتني أكون لك شاكرا. قال وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، فسل تعطى منه ما شئت، كنت تريد فداء أيضا أنا من يعني الأغنياء أعطيك المال الذي تحب، إن كنت تريد أن إذا تركتني الفداء بذلك مالا. قال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ كل ذا ثمامة طبعا شايف بقى المسلمين يصلوا بقى الصلوات الخمس ويدخلوا يكلموا يعودوا أخلاقهم ونحو ذلك. نعم. قال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، هو نفس الكلام، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، هو نفس الكلام. ها أيوة صحيح. اليوم الأولاني قال أول ما بدأ إن تقتل تقتل ذا دم، اليوم الثاني بدأ بأنه إن تنعم تنعم على شاكر، وبعدين إن تقتل تقتل ذا دم. فبعض العلماء يقولون أن قوله إن تقتل تقتل ذا دم لها أيضا توجيه آخر، وهو إن كنت ستقتلني فأنا دمي غالي جدا يعني، وسيثأر لي من يثأر، سيثأر لي من يثأر، ولذلك في اليوم التالي لما يعني كان ما كان من أحوال المسلمين ونحو ذلك كأنه تأثر من ذلك، فلما جاء يقول قال قدم الإيش المن الأول، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، نعم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. هذا الحديث استدل به العلماء على جواز المن على الأسير وإطلاقه بلا فداء، وإطلاقه بلا فداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أطلقوا ثمامة، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى الذي منعه، وجمهور العلماء على جوازه، على جوازه. والدليل الحديث الذي بين أيدينا، وأيضا قول الله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، فهذا فيه دليل أيضا. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، يوم بدر لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70، فقال بعدما جمعوا وقد نظر إليهم لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، اللي هم الأسرى دول. لو كان المطعم حي، والمطعم كان مشركا لكن كان له على النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي له بهذا المعروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جواره لما رجع من الطائف، فقال لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، فدل على جواز المن. قال فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ظاهر هذا أو مفهوم هذا آسف مفهوم هذا أنه إما سأل أو إما سمع أو إما رأى، يا إما هو في الأيام اللي قضاها في المسجد دي سمع المسلمين هما بيتكلموا، أو سأل هو أو نحو ذلك. وعليه ففهم أن من أراد الإسلام عليه أن يفعل ماذا؟ أن يشهد ويغتسل، أن يشهد ويغتسل. فذهب هو إلى نخل فيه ماء، يعني في بئر في المنطقة دي اللي فيها النخل دي، فاغتسل من هذا الماء ثم جاء المسجد وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان العلماء يعلقون على هذا ويقولون الأولى أن يظهر الإسلام ثم بعد ذلك أمر الاغتسال، لأن أمر الإسلام أوجب، وأما الاغتسال فمحل خلاف. يعني الإنسان ما يتقلوش اغتسل الأول، لا، قول الشهادتين الأول. لو واحد حتى سب الدين ونحو ذلك وبنقول له ارجع ارجع روح بقى اشهد الشهادتين واغتسل، نقول له الأول قول الشهادتين وبعدين روح اغتسل، لعله يموت. ولذلك الأولى أن يقدم الشهادتين، ثم الخلاف المشهور بين العلماء في غسل الكافر إذا أسلم. قال ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم قال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. سبحان الله العظيم، ما الذي غير هذا الإنسان؟ هذا التغيير الذي غيره الدعوة بالفعل، الذي يعني جعل هذا يعني يفعل هذا الدعوة الفعلية، الدعوة الفعلية. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء ويقول بين أصحابه أشياء، وجد أنها من أعلى يعني الـ الـ الـ الـ الأحوال خلقا وتدينا وكذا، وجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى من الخلق والدين وكذا. ولذلك والله يا أخوانا هذه الفقرة أو هذه العبارة فيها درس تربوي مهم جدا لكل من يعني يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، إنه المسجد ده حضانة تربوية عالية جدا. ولذلك يعني أهل المسجد لابد أن يعملوا دائما على ألا يصيبوا من جاءهم من إنسان جديد أو يعني وجه جديد في المسجد بشيء يصده. ولذلك فهذه مسألة مهمة جدا، وإلا ثمام هذا لو وجد ما يصده ما كان أسلم، ولربما نفر من يعني المسلمين. ولذلك أهل المسجد ينبغي عليهم دائما أن يهتموا بهذه المسألة، وده خطأ احنا بنقع فيه كثيرا، وبينشأ عن أسباب كثيرة. من بين هذه الأسباب العادة، من بين هذه الأسباب يا أخوانا العادة. العادة يعني إزاي؟ إن إحنا أحيانا بيبقى الأمور عندنا بتتحول إلى عادات، ولذلك تجد بتخرج مننا أفعال ربما الناظر إليها عندما يدخل المسجد يستنكرها وإحنا لا نشعر، بسبب إن إحنا أصبحت عادة عندنا. ممكن من العادة عندنا تلاقي حد مثلا في أوقات الناس موجودة فيها في المسجد وهو مدد رجليه ونايم مثلا. مثلا الرجل الجديد على المسجد بيستنكر هذه الأحوال. من العادة إن إحنا تلاقي مثلا يعني تصرفات أحيانا بعض إخواننا في المسجد يتصرف كأنه في بيته، مثلا يضحك ويهزر نحو ذلك، وبعض إخواننا يسلم على بعض كده بالكف بطريقة يعني هذا كله أنت لا ربما تدري أنه سبب في انتقاد صاحب النظرة الأولى. هو لسه داخل المسجد جديد، يلاقي بتوع المسجد عاملين المسجد زي القهوة جوه، يروح عامل ايه؟ سلام عليكم. وربما ما يكتفيش بسلام عليكم، ربما يطلع بره يعمل ايه؟ دول عاملين المسجد زي القهوة، دول مش عارف كذا، دول فيهم، دول عليهم، دول كذا. لذلك هذه الامور امور تربوية مهمة جدا جدا جدا، ما ينبغي للواحد ان هو يعني يفرط فيها، خصوصا في الاعتكافات ونحو ذلك، وحتى في الايام العادية. يعني الاعتكافات ونحو ذلك اقصد بها ان كتير مثلا من اخواننا في الاعتكافات هو قاعد 10 ايام في المسجد ناسي انه ده مسجد، او نسي فاكر انه في البيت، يوم هو كان نايم ساعة النوم لابس الترنج مثلا، يوم يجي يطلع يصلي طالع بالايه؟ طالع بالترنج برضو. هذه ملابس نوم، هذا جعل للنوم فقط، هذا يفسر العورة فضلا عن ما كذا ونحو ذلك. هذه ملابس للنوم فقط، أنت ما تخرج بها على الناس ونحو ذلك. كذلك مثلا في الأيام العادية نجد مثلا ممكن واحد كده لحيته بيضة ونحو ذلك، وجاي المسجد لابس مثلا إيه شورت برمودة بتاع ده، بنطلون برمودة، لا ما هذا ليس لك أنت أخ ملتحي ونحو ذلك يلبس بنطلون برمودة، مش بتاعك أنت ومش حرام، بس هذا من حيث الإيش السمت لا مش بتاعك أنت. يوم لما يجي الناس اللي هم الطيبين يدخلوا ونحو ذلك يقوموا يجدوا صور متناقضة، ليه؟ لأنه عنده صورة الشيخ صاحب اللحية وبالذات واللحية البيضة ونحو ذلك، ده حد له إيه؟ له وقار في النفس، فيقوم هو يجد خلاف ذلك يقوم يتهز على طول من داخله، وخصوصا إنه الجديد ده أي هزة تؤثر فيه مباشرة. نعم. قال فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. هو كان جاي من اليمامة رايح مكة يريد العمرة. قال فماذا ترى؟ العمرة على الطريقة الشركية طبعا. فماذا ترى؟ يعني طيب أنت ما ترى في ذلك؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طمأنه أنه يذهب إلى العمرة ونحو ذلك، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة، في قوله صلى الله عليه وسلم أمره، يقول العلماء تأكيد على أن يذهب ليعلن فيهم الإسلام، فهو سيد لن يستطيع أن ينالوه، إنه سمامة ده لما هيروح مكة دلوقتي يعمل عمرة لن يستطيع أن ينالوه، لأنه سيد كبير جدا، وهذا فيه قوة للإسلام، إن أهل الكفر والباطل يروا بعض الناس أصحاب المقامات والمناصب ونحو ذلك يعني يدخلون في الإسلام. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ قال فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت، يعني واحد من أهل مكة بيقول له أصبوت، وهذه كلمة قال لمن ترك دينه، أصبوت يعني تركت دينك، أو أصبوت أصبحت صابئا كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان سيد قومه، فاليمامة هذه كانت متخصصة في القمح وتصدير القمح لمكة، فهددهم: والله لن يأتيكم من اليمامة حبة قمح حتى يعني يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها دليل على جواز إنزال الضرر بالكافر ولو كان بيننا وبينه عهد. قيل إن كانت المدة دي مدة العهد بتاعة الحديبية، ولو كان بيننا وبينه عهد، يعني إنزال الضرر لإضعافه من جهات أخرى، يعني من جهة إن أنا لا أعطي مال، لا أدعمه بأشياء هي من جملة ما هو مباح، كمثلا كإعطائه الحنطة وكذا ونحو ذلك، والتي يسميها ربما يعني الناس في زماننا بالمقاطعات الإيش الاقتصادية ونحو ذلك، لكن بالضوابط، أيضا بالضوابط، وإلا فقد تكون أحيانا بعض المقاطعات الاقتصادية يكون المتضرر منها هم المسلمون وليس الكفار. يعني بعض الناس أحيانا يجي يعمل مقاطعة اقتصادية لمثلا لبلد كافر أو نحو ذلك، يقوم العقوبة ترجع على المسلمين، زي أن بعض المصانع مثلا التي لها علامة تجارية لبعض دول الكفر وهي مقامة في بلاد المسلمين، والعمالة التي تعمل فيها كلها عمالة مسلمة، فإذا قوطعت عند ذلك سيكون الضرر على العمالة المسلمة، ولذلك ينظر في المصالح والمفاسد. أو بعض السلع التي هي من بلاد هذه الدولة الكافرة قد لا يجد المسلم غيرها وينزل به الضرر الأشد عند مقاطعتها. بعض الأدوية مثلا لو تمت مقاطعة الدول دي، بعض الأدوية ممكن بعض المرضى يموت، ولذلك لابد من النظر في حساب المصالح والمفاسد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.